حدث معاه أي شيء لعله إن شاء الله يستفيد من الأخ الفاضل. بعرف أحد إخواننا من رجال التبرير بدل الله عن الفاضل يدين الزبائن كثير بيجي عند على المحل ويشتري من عنده بعض البضائع. بس اليوم وجدت في حالة عجيبة يا شيخنا، دخل عندي بخشونة قال أنا بدي أسافر يعني أخرج في سبيل الله. قلت له جيد يعني إلى أين؟ قال إلى باكستان وإلى الفلبين وإن شاء الله تذهب إلى اليابان. قلت له مش من شروط الخروج السنة أن يكون بيخرج عنده علم؟ قال شرط هذا، أنا بدي أدعو كذا ودعوة وهذا. فأنا قلت له أنا لا بعرفه من السنة أنه يخرج، وما في مانع بدون تقييد للأيام وللأشهر وللساعات على أن يخرج ويكون عنده طبعا علم. طبعا انا استغربت وقلت انتم خليكم جالسين في محلاتكم وانتم كذا، يعني انه انا لا بدي اخرج بدي اروح. قلت له يا رجل الان البلد عندنا هون بحاجه اصلا الى دعوه، وانا بنصحك تبقى هون عند اولادك وعند زوجتك، ما في داعي انك تخرج لانه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قلت صحيح هذا الحديث ما يقول عنه شيء أي نعم، ولكن ليش أنت هذا المكلف فيها إلا بشيء معين تعرف جواب سؤال أنت لك أن تجاوبها إلى الناس عن هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا وإلا ينفذ الرجل وكأنك فعلت معاه هيك يعني عصبية حتى تحكيله إنه عندي حتى نساء في المحل واستغربت يعني من عصبية مع أني بعض أنه هذا أنا سكيرين أنا يبدي كذا وأنا كذا وأنا كنت أعمل كذا وأنا كنت أسوي كذا. قلت طبعا الشيء جيد شيء طيب هذا، ولكن أدعو في هذا البلد بدنا شيخنا نعرف بخصوص الدعوة لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الإطلاق كيف بتركوا أبوال يعني أولادهم ونسائهم، وهذا الرجل كان موجود عندي كان يخرج عنده بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسور عند الحالة، فكيف هذا كيف بيخرج؟ كم بتكلف هذه السفريات؟ وكنت شيخنا والله أنها دخلت عندي امرأة مرة فشكت أن تركها بدون مصروف وخرج طاقم له أشهر خارج بدون مصروف عندنا الآن. الدين ما بيحكي هيك يا شيخ، الدين ما بيعمل هيك يا شيخ. طبعا قلت له لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا أختي عليك أنك تصبري. فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحة. على كل حال نعم هذه المسألة تتكرر كثيرا، ونحن جلستنا اليوم الأخ عقد هنا خاصة يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له يعني ما أدري إذا كان هو يريد يعني يتكلم شيء ولا نحن بنسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها. طبعا شيخ لما سمعت يعني الاخ قال انا كنت خارج ورجعت فذكرني في حالة اليوم وهذا على السياق سبحان الله بيصير فصل شوي الاثار. معلش يا شيخ انا هو السؤال موجه لك، انا بس بدي اتصل بالاجابه شويه جزئيا على قبل هذه الحظه. اولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي انا أخرج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان، إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم، وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم. والتعلم في الخروج في سبيل الله لا تتعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه، ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والقدر، تكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة، يعني مثلا صفات الصبر. الخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل، العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم، والعلم يكون علم فضائل حتى يشرح القلب والقدر لتطبيق ما يسمع، لأن ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها وتكون حجة عليه، يوم القيامة، وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتكبيرها وتعظيمها. يعني أنا رأيت باكستان كان بكرة هو رجل يعني عمره حوالي 70-80 سنة، وقال هذا من الرعاة رعاة الأغنام، ولكن لما كان بكرة صار يبحث في الجابة وشيخ المجهول كان كانت الصلاة قريبة، فكان يبحث كأنه فاقد شيء، فقالوا له عليك تبحث لا فلوس لا أوراق شيء، قال لا المسواك أين المسواك؟ يبحث عن المسواك، قال يا شيخ بسيط المسواك، قال مقبول بالمسواك، قال صحيح ولكن فضيلة السواك كيف أطلب المسواك؟ فكان مهتم جدا أن يطبق السنة، ذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء مع الصلاة. فهذا ما نجد في كثير من العلماء الذين يحفظون الكتب ومعهم الشهادات والدكتوراه، كثير واحد قد تمر عليه أساليب وشهور ما حمل الاشتراك فيه. كذلك الاهتمام مثلا في صلاة الجماعة، الاهتمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد كثير من العلماء يجلس في المجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكن، لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن. فعظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال خروج في سبيل الله، تطبيق السنة في البيت على أهل البيت على الشخص في العمل في السوق في التعامل مع الأقارب مع الأصدقاء كل هذا. وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر الحلم المسامحة العفو الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس. كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جدا، يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه، يقول صاحب الحق مستسمح حتى يفرح بينه وبينه، ولكن يخطئ وتعنت وتكبر ووصل هذا أعلى مستويات. لكن لما خرج في سبيل الله صار هين لين عند الصفات الإيمانية، يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه. ورأيت واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية، يقولوا على واحد عفو دانيال كان أقرب إياها من سنوات، وذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في نهاية الشهر يردها. فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أنه في له عفو دانيال عنده هذاك الرجل، فقال بدي أروح أخذ فلوس. بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام قال تؤدون الحق الذي عليكم وتتعلم الله الحق الذي لكم، فصلى ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال جادة. في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شاف إلا رجل داخل عليه يسلم عليه وقال يا أخي والله أنا تذكرتك أنك يوم من الأيام أعطيتني 10 دنانير أنا كنت ناسيها نسيت أرد لك إياها، فالحمد لله الآن تذكرت الخبر هذا. بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما يتعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بروح برفع على طبيعي وبعمل على دعوة وبعمل مشاكل وهكذا كثير. يعني وجدنا ناس كان عندهم منكرات والأشياء محرمة في البيوت، فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء، أزال المنكرات وأصلحوا ما في البيت والزوج صلحت والأولاد صلحوا، صار بيت يعني يقال عنه إسلام تشم في راحة الإسلام. بينما كثير من احترامي للعلم وأهل العلم طلاب مثلا خرجوا من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي أو نصراني، الصور والتماثيل ومن جميع الأشياء. حتى أعرف بعض الناس تخرج من كلية الشريعة زملائي لي وهم لا يصلون. أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت أدرس فيها المتاحة وما كان يصلي. واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي. وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كلية الشريعة يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يسمع الأغاني والموسيقى. فالفروض في سبيل الله لجميع مستويات الأمة، الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله، إما أن يكون عالم فيعلم ويفيد

وعلى هذه التسمية ثانيا وهو الخروج في سبيل الله. أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظني بل في اعتقادي أنه سوف يخفى عليك، وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما خير من أهل العلم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لكن هذا كما قلت بالنسبة إليك، أنه إن كان هناك من يخالف ما أقول فأنت لست منهم، بل أنت معنا فيما نقول أن خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله. سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية، وهو مفقودا ما تستطيع أن تقول أنت، غير قد يقول، أما أنت بصورة خاصة أو مسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا. فهل تعلم وجود هذا القريش في ذلك الزمن الذي كان فيه القريش في سبيل الله معهودا ومعمولا به؟ فهل أنت معتقد أن هذا القريش الذي يقول به الآن جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان، أي زمان وجود القريش في سبيل الله؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم. أنا أستطيع أن أقول نعم. اتفضل. الآن هنا بقى نحن مشينا في خط متفقين تماما، ها؟ أما الآن شو بدأ؟ التاريخي. لكن سألتكي اتفضل. هاتي شو ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله؟ أنا بشوف في القضية متناقضة، يعني موجود ومش موجود، هذا في التخيل منها. أنت بعد قربنا الشيء نحن عن التطور المتناقض، وهات نشوف أثبت لنا أين كان هذا الخروج ومتى بدأ ومتى وقع. طبعا علم الحديث أنت أستاذنا فيه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة. بجود قاطع كلامي أنت ظاهر ما أدركت سؤالي. أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة. لا بس يكون مخطئ خاصة أن يقول لي أنت في الحديث كذا. الحديث الذي تذكر ليس له علاقة بخروجكم، له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتي الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة. إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟ العلاقة وثيقة. العلاقة وثيقة أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها. يا شيخ أنت عم ترجع للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم. نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها. لا. حتى نعيش فيها ونحن محفوظين. لا هذا ولا مراقب، هذه نوالة مكشوفة. كيف؟ هذه نوالة مكشوفة تماما. لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأن الإنسان الحديث ذات يقول لك يعني شو يقول في الحديث أنت في أرض تخرج منها، أنت بأرض شيء تخرج منها، فإذا أنت تخرج وترجع. شو جاب هذا الحديث لهذا الحديث؟ ما لي علاقة يا أستاذ أبدا. ما بارك يا فيه. أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به. الثاني الذي سميت به نهش ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب، لأن هاي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض. الحمد لله لا تتحدث الدولة. الآن تبدأ الجماعة أولا أو الحزب، فأنت خذ من الاسم ما يناسبك، ما تأخذ الاسم اللي بناسبك إنك ترد عليه. لا، خذ سميها جماعة، سميها حزب، سميها نزل. فأنا لو قلت لك حزبك أهبط لي الحمد لله جماعة ما ينحزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الله، آخذ إيش حجي قال من سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ. يرزق الرسول قال بلغوا عني ولو آية. من تعلم هاي؟ نحن نبحث صوتنا نتحدث في أحاديث الرسول عليه السلام نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليش؟ لأن ما نجد لكل إلا تحفظ هذا الحديث أميرين أحاديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أن نؤثروا يقولون كذا وجواب كذا إلى آخره، بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل. ولذلك لما بيجي يتكلم مع رجل عالم هو بيقول الشيء بايش؟ تمامه، بس ما بيعرف ان هذا له علاقه بهذا الكلام نسمعه ولا لا. فانا ارجوك وانا ثقتي بك كبيره وكبيره جدا انك تستعمل عقلك. القصه هذه لها علاقه بانسان شرير قتل 99 نفسا ثم الله أراد له الهداية فأراد أن يتوب، لكن ما يعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل كافر وذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا هل من توبة؟ قتلت 99 نفسا تبدأ تقول ليس لك توبة. ثم العدد للمئة، لكن يجب يريد ان يتوب فعلا كما قرات فيسال يدل على عالم يروح لعنده يقول له انا قتلت 100 شخص بغير حق. قال لي من فوق قال له كيف لا، ولكنك بارض سوء تخرج منها واذهب الى القريه الفلانيه الصالح اهلها. فخرج منه. شو جاب يا استاذ عقل هذا لهذا؟ وجابهتك بكل صراحة قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه لأن لك أصبت في استشهادك في الحديث، لكن أنتم تخرجوا من يوم بتغيبوا 40 يوم أكثر أقل ترجع لنفس البلد الفاسد آلها. كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا الفهم؟ هاتوا شوف الآن هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة قصد أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد، ولا قصد حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله؟ كل هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل، هذا من تمام التعليم إلى معقل منطقيا يعني منطقيا. جاوبني منطقيا شو عندك؟ شو القصد من هذا؟ إنه ما يموت هيك؟ هذا خطأ. قصد أنه يذهب إلى ذيك البلد لحتى ينصلح حاله وما يرجع إلى الأرض الفاسدة التي هرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وهم هاجروا من إيش؟ من مكة إلى المدينة، ومكة أول مدينة والصلاة فيها كما تعلمون جميعا بنيت الصلاة، لكن حتى مرينا في حجتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله المدينة أن يحلوا إلى وطنهم إلى بلد وإلكم بس بقاء كفية، يعني ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها. فهذا الحديث الحقيقة، هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة، والأخ عنده مئات الأشرفة من المحاضرات الكلمات اللي يتكلم فيها من جملة هذا الحديث الزاد، أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح يكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشركة فهو مفتو، أي خالته، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار. وحسبك تذكيرا قول عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. مثل الجليس الصالح إما أن يحذرك، هو باع العطور، إما أن يحذرك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا الرجل العالم نصح الرجل أن يترك هذه الأرض السيئة أهلها ويهاجر إلى الأرض الصالحة أهلها، مو مشان يتبضع من هنيك صلاح ويرجع، لا، مشان يحسن حاله في هذا المكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله له أن يعيش. فمن أين نأخذ لا أنه راح هنيك مشان يتزوج؟ وشوف يا أستاذ عقلي، أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد ما هذه الأوهام. أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع؟ طيب أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درست الحديث منها. أخيرا بتقول كأنك بتقول مبصري أنه هو راح ينسده هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. كأنك بتقول مبصري أنه هو راح ينسده هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. أي هذول الجمال يعني يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والفجور وعندي دهون وراه مثل راه داخل رجل للأرض الصالحة أهلها مشان إيش؟ يتحسنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا دهون يصلحوا يا أستاذ. ما الحديث ما له علاقة بأي وجه من الوجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن يذهب بعيدا، أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح، لأني أنت أجبت بحديث عن شخص. أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل؟ هذا الخروج مش جد شخص جد حديث، هذا الخروج. نعم أنا ما انتهيت من الإجابة، أنا جبت هذا قد مقدمة. جميل جدا، هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المكمل المنظم، إنما هو خروج من أرض شاذة إلى أرض صالحة، ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا، صح ولا لا؟ أنا جبت هذا على مستوى فرد، أما بالنسبة لمستوى فرد يعني شخص. ماذا سؤالي بارك الله فيك؟ وأنت تعلم أن الإمام بحاجة أنك تجد تذكرنا الحديث ما قلت، لأن نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها بشأن يخرج الإنسان من وطنه لولده إذا شاء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون. هذا هو بلد عظيم ونحن ليس على خلافنا. بحثنا الآن هو هذا الخروج للجماعي، هل تعلم أنه كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون؟ قلت أنت نعم، وأنا أبينا بأي تحقيقه، لكن وفوق كل ذي علم عليم أتفضل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج. الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بيضطر قاطعك يا أخي، لأن هذه أيضا من جميع التلقينات ما قصنا فيها من شيخنا وطلابنا إلى آخره. هذول اللي خرجوا بارك الله فيك نخبة يخرج أصحاب الرسول اسم القراء إلى اليوم، القراء ما خرجوا جهلا، عليهم رئيس واحد وبلاش نقول الرئيس الواحد بده رئيس منه رئيس بده فوق منه لأنه ما فيهم علماء، لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا، لكن الذين معه جهلا. أما هناك الرسول أرسل 70 قارئا، والقارئ تعرف أنت بجميع الرسول ليس هو القارئ من زماننا، إذن هؤلاء بعاث معنى الكلمة يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم قراء وهم علماء وهم يحضرون القرآن وإلى آخره. أيضا هذا الخروج بحث ليس بحثنا فيه. أنا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه، واحد راح شرقا واحد راح غربا، هل بهم هذا الخروج نبيون؟ نحن نقول في أنتم أبدا. بارك الله فيك، أرجو أن تتأمل في السؤال، ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله؟ متى بدأ ومتى وقف؟ سبحان الله. بدأ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن. يا أخي ما أنسى عن خروج الفرد، أنا ضربت لك مثل الآن بعالمين. عالمين إذا واحد شرع واحد غرب للدعوة في سبيل الله، هل هو هذا الخروج اللي هنتكلم عنه؟ لا، هذا خروج ما. راح أقول لك الآن، أنا هأضرب لك مثل في نفسي، أنا بقيت 30 سنة في سوريا، أخرج بوحدي من بلادي. هذا ما يذكره، هذا هو دعوة الرسول عليه السلام، وأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام. لا يا أستاذ البحث، أمرك عليك أنت. البحث أنا صابر معك تماما، بس ما أدري ضيع وقتك وبالتالي ضيع وقتي. البحث أحفظ عليك الحجج اللي عندي، حتى إذا كانت خطأ تبين لي إياها. لا بس أنا أريد شيء، أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك. اعتبارك في الحقيقة أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين. يعني قبل ما تلقي عليه حجج تفكر بيها. وكان علي أن يشبهني بدي حجه يجيزه والجماعة دول هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه نجمع كل فيه ممكن هذا إذا ما كنا أويل إذا ما كنا إلى آخره، أما الذين معه ما يعرفون شيئا. هذا هو من الخروج من جميله جبتم حديث الرجل علي قتل 99 نفسا، سميت لسبعين قارئا بقي قراء من علماء، سلمت اخيرا انت محمد عليه السلام وعده. سبحان الله، انا اريد دليل انت مقتنع فيه. اما اذا كنت بتقول والله انا بعرض عليك ما عندي من الحجج اللي سمعتها شو رايك فيها، هذا بحث ثاني. لكن انا شفتك متحمس تماما الجواب لأخونا هذا اللي ما ندري أريد بما خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا من سمعنا. وكما قلت في أول الكلام جواب إله، نحن هذا يعني الوقت هذا مخصص يكهو للأخ يعني أن يكون في معه لكن هو يقول عن الشام يكهو الإسكين يكون له السلم يكون له هذا ما كان عبادة الله لا يكون خير كلامه هذا كل خير بارك الله فيك. إذا مثلا يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فوضحها. هذا ممكن بارك الله فيك، لكن لا طريقة البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا بغير في مسألة، وإني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأعمل لي مقدمة أن أنت ما أعرفك مختص الحديث وكذا وكذا وكذا. طيب أنت لكل قال رسول الله ما تسألني هذا حديث صحيح ولا صحيح، ما تخليني أنا أقول لك هذا حديث موضوع وأخي لم تعتجه ما هو موضوع ولا لكن كلام فهم فرد أهل الناس لهذا هو من تفكرون الشاهد. أنا بدأت على سؤال مالك تفضل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الكفار في أسواقهم ومحلاتهم ويدعوهم كان معه مثل أبو بكر وأسامة وزيد وزيد بن حارثة، ممكن يكون معه واحد اثنين طبعا واحد اثنين أو أكثر ممكن يكون، لكن هذا العالم فيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم والذين معه نعم هم بالتأكيد أقل علما منه أكيد، إلا نقول يعني قد يكون جهلا في بادئ الأمر في بادئ أمر الدعوة يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم لما تصل إلى نقطة يختلف الجواب، هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا في ما بعد؟ هذا في أول الدعوة. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أبو بكر وكان أبو بكر ريارة القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليه. في بعد أمر الدعوة. ونتيجة الخروج كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إليه. لكن هذا الخروج خرجت القضية عما نحن بفضل. هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟ لا أنكر هذا بارك الله فيك. أنا أنكر هذا. لا تنكر هذا. ليش عم تسأل السؤال؟ أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة. أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم عالم أو طالب علم ومعه ناس أميين جهلاء عصاة ولكن يريدوا أن يستفيدوا علم يستفيدوا صفات يستفيدوا إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول فيه؟ إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إلى الجواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإلى الجواب ثاني. ما الذي تريده؟ كلامك مش واضح لي، إيش يعني أعالج الواقع؟ الواقع اللي نبحث فيه، هذا الخروج بواقع اليوم، هل خرج من الهند من السند ما أدري منين، وعن إلى آخر البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تتبع عنه أنت، وهي عبارة عن خروج مصرر؟ لا هذا اللي أقصده. إيش تقدر؟ الخروج هذا؟ نعم. هذا اللي أنا مسألك اقتداد ولا؟ نعم. بقول لك لا، الخروج المصرر دائما موجود في كل عصر، في كل قطر، في كل مصر. هذا صحيح. صحيح؟ نعم. ولذلك في فرق بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود، هذا مشروع، ومتأكد أنت بتقول هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن نجدل حوله. لماذا؟ لأنك أنت وأنا متفقين أن مثل هذا الخروج الأول اللي اتفقنا على شرطه موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصله إطلاقا في كل القرون الإسلامية اللي مضت. أيضا هذا غير ذلك. أنا نقول أن ذاك الخروج اللي أقرنا عليه هو أصل لهذا الخروج؟ لا أبدا سبحان الله. هذا هدف يقول أنت نظرت لهذا الشيء، هذا مثل هدف يستحسن كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة، هذه الأدلة العامة ما تشمل الحادثة الخاصة. خلينا ناخذ مثال هو من أبسط الأسئلة. يقول قائلهم ليش هم تنكروا الصلاة الرسول بعد الأذان؟ ألا يشمل هذا الصلاة الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألا يشمله قول عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة؟ جواب لا يا أخي لا، لأن هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهودة بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك إن أهل التوفيق إن خير الهدى هدى محمد ومتفقين على قوله إن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون السياسي بس، كل هالقرون هذه حدثت لا لجماع ولا شك. الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ. والمعيار لكن المعيار وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل بهذا الشكل المتعارف عليه بالتكميم والتنظيم من الذكر؟ لا ما كان. هذا على الأصل. نعم القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال مثلا، هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كان هو مؤلف وعالم تفسير، هل كان يجلس مثل ذلك هذا على في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟ لا والله ما كان. فهل نقول هذا العمل ليش أنت هلا صارك صعب تعب حالة مشان ما تقول هاي الخروج ما كان؟ ليش ما كنت تحكيتي وقال لك لا والله ما كان ابن عباس؟ ليش انت منتوها الخروج ده والله ما كان؟ ليش ما بتحاول تجيب حديث واحد اثنين ثلاثة الى اخره مشان تنبيل عن بالشام والمؤخره مشان يغطي السماوات بالأبوات؟ ليش مشان هذا او بقول لك العقل العقل خلينا عقلي عشان هيك بقولك انت لا تتيقن ناقش الأدلة. خروج الرجل هربا من بلاد الفسق والفجور الى بلد الصالح اهلها، نقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجبه وبجل اعتباره، خروجهم نقاس خروجهم من بلد الصالح على عجبه وبجله إلى بلاد الفسق والفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا، هذا يقاس على هذا. سبحان الله. ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جميل متناهي جدا، ووصل الآن في هذا الصدد من جميله ممكن القياس خلافا لجماهير العلماء. والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع، لعلك تذكر معي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فآخر الأدلة الأربعة هو القياس. ليه؟ بدقته. مو كل واحد يستطيع يقيس، خذ بالك مو كل واحد يستطيع يقيس. ولم آخر يا رجل لك، لأني أنا أولا أعيش كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي يشعر فيهم بالإخلاص، فأنت منهم إن شاء الله. أنا بقول لك أنت ما بتعرفي بس تقيس. هل بده يقيس؟ فكر الشاهد القياس بدقته علماء الجمهور علماء السنة جعله في المرتبة الرابعة. إذا حجر أنكره الكبير. لكن أنا تعجبني منه عبارة لما بناقش القائسين هذا بقيسه الحقيقة بناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا القياسات لا تنجي الميزان ولا بأذان قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد نظرا هلا أنا أعيشك من نظر الحنفي في النظر الحنفي بيقول لك إذا تكلم أن يصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته إيش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد الله أكبر هذا قياس النقيب على نقيبه يقاس الساهي على المتعمد إذا الحج الله شاهدوه لما بناقش هيك أقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش يعني عنده؟ يعني بكرره دائما يقول أولا القياس كله باطل هو يقول لكن الشاذلي في تمام كلامه ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل فهمت كلامه؟ ما غلط الشاهد القياس يا أخي ليه هو بسهل أبدا أما شيء بغير شيء علماء نجد علماء محترمين وهم أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأمنا في غيرها ولكن مع ذلك إذن أشياء نحن ما نوافق عليها السبب عدم دقة النظر فأنت تعرف مثلا أنهم يضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوع شو حجته؟ طبعا مليون حجة ما بيقولوا شيء عن هذا لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة نتأمل فيها هل هي صواب ولا خطأ بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قام في الصلاة هذا قياس كلام صحيح أنا شو بقول بقى بقول هذا دليل لا ينهض مع أني أنا بقول معهم أن هذا حديث صحيح كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى صحيح حديث صحيح لكن هذا القيام الثاني شو الدليل اللي داخل في هذا النص اللي أول ما بينصب بينصب عن القيام الأول وهذا كلام داهوني هذاك عام نعم هذا كلام عام وما بقى أحسن ما بكفي يقول هون باع الشاهد ما بكفي الواحد منهم يقول يا أخي كلام هذا نص عام بيشمل القيام الأول بيشمل القيام الثاني لأن نحن نقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول هل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني لا وجود لهذا النص إذا هذا الدليل العام لا يصل الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص واضح أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع إذا دخل الجماعة في وقت الظهر مثلا واحد يصلي في السنة شرقا من المسجد ثاني غربا إلى آخره واحد ينادي يقول يا أخوانا دعنا نصلي جماعة قال عليه السلام يد الله على الجماعة أي حديث خلينا نصلي السنة قبلية جماعة وربما ذكر هذا الحديث حديث ثاني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين أو بسبعة وعشرين درجة وربما بلحظة حديث ثاني صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاة وحده وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين وهكذا أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح يا ترى بإيش مرضنا هنا يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميل بصلاة السنة ما جعلنا حديث الرسول قال لا تصلوا السنة القبلية جماعة ما جعلنا هذه الحديث لكن شو عنا؟ قال النبي نعم؟ قال النبي والصحابة أيوة بارك الله فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا يا ترى فهم الأحاديث هذه فهم صحيحا الجواب بلى ترى فهم إمكانك فهمك أنت الجواب لا لأنه لو كان الجواب بلى أيضا هل ترك تطبيق ما فهمه ويجب أنت تستدرك أنت حيث شاركته في ما فهمه لكن خالفته في التطبيق لأنهم ما طبقوه الجواب لا هذا المثال بارك الله فيك يوضح لك ان اي تكسل اي تجمع لم يسبق له سبب في العهود الطاهره النجله هذا نحن على ايده سند مثل هذا الرجل لآله ست سندات ست احاديث لكن استجاب هذه الاحاديث خطا لانه السلف ما فعلوا هذا قياس صوره على صورة هذا أمر صعب صعب جدا أولا وبخاصة إذا تعارض غلبة الخصيم مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى فضلا عن المجتمعات الدنيا لأن في أشياء مثلا تغيرت تبدلت بعد قرون الثلاثة لكن في أشياء الحمد لله لا يفعلها خلاف ما فعلها السلف لذلك فأنا أريد تنتبه لهذه الملاحظة هذه الاستدلال بالنصوص أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس خروج المعروف اليوم لكن يا أستاذ ألا ترى معي أن نرجع بقى في الأمر المتفق عليه أن أنت ذكرت ونحن لا نذكر هذا أن كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس وبالتعبير السوري بدل ما يشنفطوا يعني يبتعدوا عن بلد وأهل وإلى آخره أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم فجماعة يتكتبوا حلقات المساجد يدرسون فيها القرآن يدرسون فيها السنة يدرسون فيها الفقه أليس هذا أولى من هذا الخروج؟ بارك الله لكن لذلك نحن ننصح هؤلاء وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون بوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا ولكن أوردها سعد وسعد المشتمل ما هكذا يا سعد خير جمعه فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم وأن كل جماعة فيهم مغرورين هذول المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نظرت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده أليس هذا أولى من الشنطة هاي ومن التفرق إلى البلاد ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا انه اذا كنت تريد في عمل وفي الغرفه التي تعمل فيها بعض النساء قلنا انه البعض انا ما بعرف مضطر ولا ما اضطر، لكن انا بالفعل ان تعيش في الجو ما بالك اللي يعيش من غير مثل فلاح ما بيعرف شو هي المدينه، المدينه اللي فيها كل ما يستهي ولا يستهي. تدرين بها الطائرة والله فبلاد تسكى الهيوب مساعدة أشكالا وألوانا وين المناعة وين التحسن الحسني لا تربويا أخلاقيا ولا آيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني فمن الناحية هاي ما هو المثل بها نعم ما شاء الله عندك يعني بحث آخر. أنا عندي شاك كبير بأخذ شوي شوي كيف تبارك بارك الله فيك ما فيك شيء من الجارك بأهم بس الكلام الصدر فيه وكاد وأنا الحقيقة يعني تفتت فيها كثيرا من ذلك الله يجزيك أخونا اللي طرح هذا الموضوع. هي الجلسة كانت بوجهي وهذا الكلام ايضا علمي وكيف ذات الأخير فأنا الحمد لله ما يقي ما قابل ولا يقي في أمي هيدا فإن كان يجمع له السلمة